انت عايزه ايه اكتر من كده؟ وهي مين هي؟ مراتك الثانيه. وانت شأنك بها ايه؟ هتعيش معايا ولا ايه؟ هتعيش معاكي ليه؟ انت لك قصر وهي لها قصر. وانت انت مالك ومالي؟ خليك في حالك وسيبيني في حالي. يعني بس عندها؟ اسمع اما اقولك. الا قولي، هو مين فينا المالكة؟ انا ولا هي؟ نتيجتك 60 رضية وكمان عاوزة تبقي مالكة كمان؟ ليه؟ وفيها ايه؟ اشمعنى انت بقت مالك؟ هل اللي ربنا اداه ايش يعمل العبد معاه؟ طب قولي لنفسك. زي ما ربنا رفعك من عم معروف لجلالة معروف، يرفعنا مرة اخرى من خالتي فاطمة لجلالة فاطمة. اسمع يا فاطمة، اولا حكاية اصلي وفصلي دي مش عايزها تيجي على لساني. ليه؟ هو في حد يتضر من اصلي؟ اصره كمان مش عايز تجيبي سيرة قمر. قمر؟ قمر وحكم حكم. انت سمعت اللي انا قلته؟ طب اسمع انت اما اقولك. هي مالكة يوم وانا مالكة يوم. يا وش الشوم. اليوم اللي تجيني فيه ابقى انا الملكة، واليوم اللي تروح لها فيه تبقى هي المالكة. انا مش حجيلك بالمرة ولا مرة. والعيش والملح يا معروف. بعدين بعدين يا سنجار. مولاي، انزلوا هذه السيدة بالقصر الشرقي ورتبوا لها الخدم والحشم، احضروا لها كل ما تطلب. انت بتقول ايه؟ هتعرفي كل حاجة بعدين. قومي معاه. تعالي. اوعى كده، انا ماليش قايمة من هنا الا زغيت رجلي على رجلك. يا سنجار نفذ ما امرت به. سيب ايدي يا جدع. انت اوعى كده يا ابني. اما كنتيش هتقبلي الحل ده مفيش غير الحل التاني. يعني ما نشوفش بعض يا معروف؟ انتهينا. دخولك الطعميه ام سمسم يا معروف. هاتك الرضيه خلصينا. اخفى عليك يا معروف. مولاتي فاطمة، بالباب رجل يطلب المقابلة. امشي. قولوا لي ينجر من هنا، ما بتقابلش رجاله. لكن انا جايلك متخفي عشان اقولك السر المخفي. الله، انتش اوصالك؟ ومين اللي دخلك؟ الراجل الجاريه بتاعتك، ولا اقولك على اللي هجرك وباعك. انا جاي ولا فايت الخوف، وجايبلك اسرار من عند معروف. اخرج انت يا جلسم دلوقتي. طبعا انت ما تعرفيش انا مين. مين؟ انا اكشف لك وشي اول. برضو ما عرفتنيش؟ مش واخده بالي. لكن انا واخد بالي كويس، وفاكر الكلام اللي قلته له في الديوان اول يوم جيتي فيه ختان. المهم انا الوزير وجايلك في امر خطير. ايه هو؟ الملك معروف حبسك في القصر ده. حبسني؟ امال انت فاهمه ايه؟ انت تقدر تروحي هنا ولا هنا؟ صحيح. امال والخدم اللي حواليكي دول حرص عليكي، واللي خلاه يعمل كده فيكي مراته التانية قطعت وحرقت، هي اللي قست قلبه وخلته يهجرك بالمرة. الضرة مرة. مع انك ما تقليش عنها اذا ما كنتيش اجمل منها. حكمتك يا قادر. احسن حاجة اقولك الحكاية من اولها. الملك معروف ده بقاله في بلدنا 9 سنين، عشرت فيها يوم يوم، لكن من اول يوم شكيت في امره وجريت ورا سره، لدرجة اني اتعلمت لغته عشان اوصل لحقيقته. ما كانش حد يعرف سره غير 2. هما مين؟ مراته الاميرة، ودي مش معقول تجيب سيرة، والتاني علي التاجر بلدياته، وده ربنا اماته واندفن السر معاه. دنه لما ربنا بعتك وسمعتك في الديوان وفهمت لغتك. اول ما شفتك عشقت صورتك، ومعرفش قلبي جراله ايه. يوه، امال اسمك ايه؟ انا قلت لو قدرت اتوصل اليكي واعتمد عليكي ندفنه بالحياة ونقتل مراته التانية والجو يصفلنا والعيشة تهنلنا وأبقى أنا الملك وإنت الملك. أنا؟ أمال مش مرات الملك تبقى الملكة؟ والنبي إنك دمك خفيف يا مضروب. بس عاوزك تقولي لي سره وحقيقة أمره. شوف إن جت للحق معروف ما يستاهلش المعروف لسكافي. هو كان سكافي؟ سكافي وحافي يا ملوعني في عشرته ضغط سرحتي موته. وإيه سر قوته؟ سر قوته الخاتم اللي معفرطه. خاتم؟ خاتم وعليه عفريت يتعتع الحيط من الحيط، والخاتم ده حد غيره ما يلمسوش ومن صباحه وما يقلعوش. اسمعي اسمعي يا خطيبتي. قولي يا خطيبي. انا حجيب لك الليله كرسي مسحور اللي يقعد عليه يدور ويروح معبط عليه ويقيد ايديه ورجليه ساعه ما يجيلك معروف وتقعديه. هو هيجي ليه؟ انت تعملي عيانه وتحطي الكرسي ده جنب السرير. أيوة. وانا اخليه يعمل لك زياره واكون مستخبي ورا الستاره ساعه ما يخش عليكي تقابليه وعلى الكرسي ده تقعديه تتأيد ايديه وتتربط رجليه وفي السعادي اظهر انا واخد الخاتم منه واخلص عليه وتخلص على مراته التانية ونعيش سوا عيشة هنية. اتفقنا؟ اتفقنا. ازيك دلوقتي يا فاطمة؟ انا خلاص يا معروف، سامحني يا معروف. سامحيني انت يا فاطمة. اقعد هنا يا معروف، تعال هنا. انا ما كنتش في يوم من الايام. الله، ايه ده عملك فيا وظلمك ليا؟ انا يا ولية. الله، انت؟ ايوه انا وزيرك الحقير. اخيرا يا معروف. ربنا هو المنتقم وهو اللي عالم. فين هو الخاتم؟ الله يا خاين. يدك الكريمة. يلا اديله. بس صبرك يا جلالة الاسكاف، ما عادش امرك خاف. اما ندعك المذكور ونشوف الامور. يلا منصور. ودعك الوزير الخائن خاتم السحر فظهر له الخادم فأمره أن يحمل معروفا من الباب ويرمي به في الربع الخراب، فحمله الخادم على جناحيه ومعروف يبكي ويتوسل إليه. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 22 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.